تك في مرية منه فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألعنة الله على الظالمين على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويدعون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم والله ما كانوا يخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم يخسرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلما هو أصم والبصير يستمع هل يستطيع الصلاة أفلا تستمعون خلق لكم من حيث أقومه إني لكم نذير مبين لا تعبدون إلا الله إني أخاف عليكم عذابا أليم قال البلاء الذين قالوا من قبله ما نراك إلا وصلا مثلنا وما نراك إلا تعبدون ولا أعيننا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني أخوة من به فأعمل عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله ولا نبطى الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من يهفوني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني أجزري أعلمكم أجلس يوم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم إلا إن شاء وما أنتم به